الحوار الأول، انظر واستمع. كم عيدا في الإسلام يا أبي؟ في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. متى يكون عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال. ماذا نعمل في يوم العيد؟ نعطي زكاة الفطر للفقراء. وما زكاة الفطر؟ صاع من طعام عن كل شخص. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نصلي صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء. ومتى يكون عيد الأضحى؟ في اليوم العاشر من ذي الحجة. وماذا نفعل في عيد الأضحى؟ نصلي صلاة العيد ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء.